وراك يعني وين عملت الشريره؟ اللي تصرف بها الانسان، الزوجه الثانيه اللي قاعده اللي يشتريها انسان مستشرق. حقيقه ما نستطيع ان نخص في هذه القضيه، يعني قضيه من القضايا الغائره. طبعا احنا بالنسبه للمسابقه الشيخ زكريا ما جاء ابو اسد هذا منطق فيها ما زال عالقا ظهره. بالنسبه للنتائج التي حصلت الان موجود عندنا تسليم الجوائز، لكن قبل الجوائز هناك مسابقه. طبعا هنا قضيه سورة تونس ما اعلنا عن عما يهدى، لم نعلن في هذا، لكن هذه مسابقه اخرى في سورة هود، وسورة هود يعني قضيتها تختلف عن سورة تونس، لها مزيه خاصه لانها القران كله يرقق القلب، لكن هذه السوره فيها قضيه خاصه. الله قال وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني في سورة هود لها ميزة خاصة في الترقيب، فالمسابقة تكون على هذا الطريق. احنا قلنا يقيم جامع أهل البيت مسابقة بحفظ وتفسير سورة هود، ويكون امتحان 15/3/2010 إن شاء الله تعالى باعتبار، وعلى النحو التالي الحفظ. طبعا الحفظ عليه 30 درجة هذه المرة، ليس 50 كما في باقي، لأن نحن الآن نريد أن نركز على التفسير. طبعا أنا سأكون من المشتركين بإذن الله تعالى، وأمتحن حالي حالكم. التفسير عليه 60 درجة، يعني راح نجيب 10 أسئلة بالتفسير، كل سؤال 10 درجات. والحفظ نجيب 3 أسئلة، كل سؤال عليه. التجويد عليه 10 درجات، سؤال واحد فقط. هناك جوائز لجميع المشاركين. اي واحد يشارك، احنا عندنا سهال مسابقه قسم اخر 7 اعطيناهم هديه. هناك جوائز لجميع المشاركين وتدفع نختار طبعا كتب جديده هاي الكتب. الاول 56 مجلده. السلام عليكم. نعم. تعال تعال بيت. والثاني 28 مجلد، والثالث 14 مجلد، وبقية الناجحين كل واحد 7 مجلدات، وكل من يشارك في الامتحان يكرم ولا يكرم. احنا حتى اللي ياخذ 0 امتحان له، بس المهم كل ناجح 7 مجلدات. لو احنا اخترنا اضعاف العدد 7، لان ابن القيم له كلام في هذا، فاردنا لو ياخذ 15 مجلدات جديده، وهي الان في الطريق باذن الله تعالى، اشتريت من بيروت وهي في الشحن عند مؤسسة قبلان عن هاي اللي الشاحن. إذا بيكم واحد عنده صلاح وعبادة جعل الله يسر رسولها إن شاء الله بإذن الله تعالى. كتب كلها جديدة وحديثة وطبعات راقية جدا، يعني قسم مرفوع 2009 بعدها ما نزلت في الأسواق العالمية أبدا. والثاني 28 والثالث 14، بقية الناجحين لكل واحد 7 مجلدات، وكل من يشارك في الامتحان كما يرى. هذا اللي يريد الشيخ أمجد اللي يريد القيمة حاليا، اللي يريد ياخذ نسخة من الإعلان ياخذ، واللي تهتمون حقيقة اللي يهتم بقضية التفسير هاي المرة أكثر من السابق. يعني الأسئلة فعلا هاي ما لها كان على 60 أسئلة، يعني نريد واحد يحضر تفسير بجد، لأن إحنا ترى الغاية من عندها الاهتمام بفهم كلام رب العالمين. هذا برقعي احد علماء الشيعه اللي الله يرحمه في التوبه، يقول لما تدبرت كلام الله سبحانه وتعالى وجدته يخالف كثيرا بل اغلب كلامه مثلا، والله من علم ان تتبع الكتاب ودرك الاختلاف. عندنا هاي الدرج الاوراق الثاني موجود سامي عبد. طيب تعال هذا ما شاء الله درجه خير عليها. سبعة محمد باسم، زيها محمد باسم، عافية محمد، إن شاء الله بفوز رجل تتطلع حلو. حسنين نوري 10 طبعا، حسنين وين؟ ها؟ من 100 12 عمر خميس، يا عمر خميس، أنا بدك تفوز إن شاء الله تبدع بيدي 13 شيخ سعدوني ناجح 50 عمر عدنان أيضا 50 يونس عارف وانا 51 اوس حامد مصلح وانا اوس عفية هذا شيء مفهوم يدي تمسك لو أي خير الله أنت الشيخ لو أي أنس محمد وأنا أنس محمد أمسك من أي الضحياء 76 عمر محمد جاسم أيضا 76 أنا الضحياء أحمد غانم وأنا شيخ أحمد وأنا أحمد غانم 84 عفية أحمد هو إذا جلت أخذ 90 إن شاء الله إبراهيم رياض أبو أسد مجاهي نبيل خليل عبد وهذا نبيل خليل عبد 86 ألزم أبو ينتا هذا بدي حسن إيهاب ثابت أبي حج إيهاب 86 عبد الرحمن حمالي حمال وأنا 90 عاشيدر شيخ حمود 90 أيضا ظهر شيخ حمود مصطفى محمد نجم خالد عبد شلال أبي حج 95 محمد عصمت 97 محمد عصمت محمد عصمت موجود صهياء 97 ياسر عمار 98 قلنا في آخر 100 مال هود إن شاء الله بإذن الله عمر صلاح 98 أحمد رائد أحمد رائد ما جاء قاعد ضهياء أحمد رائد 98 عمر الحاج حماد 98 شيخ خمسة الحميد 99 فعلا أخذ يفتح 100 أبو لك صهيب محمد طبعا عندنا 7 أخذ مياه صهيب محمد إبراهيم من يأخذ هي آية طهيب أربع مرات 100 شيخ فالح 100 أيضا أحمد جاسم مخلص 100 ما شاء الله أخوة إسلام مرحلة عمر محمد أبو الصقلاوية فهو الصقلاوي ضهياء 100 أيضا علي حسن 100 أيضا زكريا شعبان 98 بالنسبة هاي الورقة راح تحفظ بها عندي بها الدرجات الحين صراحة نعطيكم الجوائز بإذن الله تعالى طبعا الجوائز اشتريناها من مكتبة نبيل الشيء اللي عندهم بس لو فرضنا واحد عنده كتاب مكرر يطلع عنده بعدين بدل هي من تجينا كتبنا لبيروت بإذن الله تعالى بدل هي يحتفظ به ويشارك الهود فمن ننطي مسابقة هود المدلة مالات اللي يريد يبدلهم ما اشتاك عن واحد عنده شيء مكرر ايه شرط الاشارك بسرعة استجيب الجوائز وحدة وحدة على اسماء على كل واحد تعطيه حاجة بس ورد هذا يقول هذا خاص بالمدينة النفر من الجن أسلم قال فحرجوا عليهن ثلاثة قولوا أنتم في حرج إن لم تخرجوا من البيت سوف نقتلكم هذا خاص في حياة المدينة لأنه نفر من الجن أسلم نعم نحن مو على جن المدينة نحن على حيات المدينة نتحدث عن الحيات يعني كأي حية شيء فيها فيها أي حية أقتل الحيات هذا ورد قضية خاصة خاص في حياة المدينة نعم إبراهيم حميد ماجي أدو أحد يأخذ فيها لا لا حطها غالبا تعال حطها هناك حتى ما تخطر عندك حدي هاي مرة وسبت عن أوراه وقال شك من أوراه نعم موجود زرة زرة ولا بل تصيح عليه ما بيها غالي الله الله حليم أنا هل جاء أنا حسن قل عنها منها ما موجود نريد نأذيهم الحمد وما يعمر من معمر هكذا ورد في القرآن فعمر هو عمر بس من اللي عمر الله عمر خلاه عمر يقول صحيح يعني ناخذ نص القرآن بس الزوج أيها نقول زوج أو نقول زوج بالقرآن كله جاء استخدام زوج نقول قالت لي زوجي نعم سأسأل أهل التجويد لسؤال عمر فسيجيبك بإذن الله. سيجيبك الشيخ. ليش سأسأل جدا؟ عندما أخذ سبع حجة هم جاء كل شيء إذا أخذ سبع حجة الله أخذ حتى التجويد. إيه مراسيل مال الحجة. نعم. لأن المرسل حجة اعتبر وما منه وما من مرسل في الموطأ إلا وله حاضر على حاضر. يقول الإمام مسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هاي وحدة. ثانية يقول ابن صاحب الله ما ذكرناه من ضروره احتياج المرسل وعدم العمل به هو الذي عليه اراء جماعه الحفاظ ايضا قاد الاثر. يعني حسب المطلس المرفوع الى المراسيل الحجه. زين شيخ الفرابري الى زياره البخاري؟ اي نعم. مشي. يعني يقول ورايت في المنام حديث لما جاء وقبل هم بالصلاه قل رايت في المنام. قال البخاري إذا قال البخاري. طيب من ممارسة إن شاء الله إن شاء الله. نعم. إيه. أصح شيء في هذا الرجوع إلى كتاب شرح السنة للبغوي المجلد 11. هني أيضا. الله يعينك. شرط النسائي في المجتبى هو أقوى شرط الصحيح. هذا كلام مو صحيح. يعني هو متشدد لما ما روى عن عبد الله بس روى عن الناس يرد عليه ابن كثير في الكتاب اختصار على المحلي روى عن الناس من جهود بعيدنا وحاضر. بس هو لما ما روى عن ابن لهيعة روى عن قتيبة وقتيبة طمر في ما خرجه ولا حديث. زي شيخ روى عن ابن لهيعة عن طريق يعني واحد معين يعني؟ لا هو عن فلان؟ اي عن قتيبة. كل مرة روى لهيعة عنده باب الباب قالوا من يصبر على ما صبر عليه ابو عبد الرحمن السائلي. لقد كان عنده حيث اللهيعة عالي سنة يمكن إنسان عالي بالذات رواية قتيبة من قتيبة سمع لابن وهب عن ابن اللهيعة وبعدين سمع لابن اللهيعة ورواية قتيبة عن اللهيعة كان يعني شيخ ابن اللهيعة قبل خلاطه وبعد خلاطه هو كان متروس ضعيف مطلق. يا شيخ إذا أطلق لفظ رواه النسائي نقصد الصغرى ولا الكبرى؟ بالصغرى بس بالتحفة من الأسناد أسناد إلى الكبرى. سعد سنة النسائي سنة البيهقي المشهور الكبرى لكن هذا سبحان الله النسائي اشتهر الصغرى أكثر من الكبرى. صحيح ابن خزيمة حديث بين الحديث بعد الصحيحين يقول ابن عدي في المجلد الأول صفحة 65 من كتاب الكامل يقول الصحيح ابن خزيمة الذي يأتي بعد الصحيح يكتب ماء الذهب. أنا مش شيخ صار حبيبي صحيح صحيح شيخ سلم عليك جدا أعتذر ما أقدر أجي ما عليك شيخ سلم سلم أكو بعد شغلة ثلاثة مو أكو بالجامعة درست إن شاء الله يعني أنا راح أسجل شغلة ثانية أختي تريد تسجل أكو بنات لهم أي لا لا أكو بنات أكو بنات شيخ أحاديثه تدور بين الصحيح والحسن يعني؟ بالخزيمة كلها صحيحة خلال 429 حتى هي ضعيفة. شوف هنا يعني أصحاب الطبقة الثانية مال مسلم يعني هو من أسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق ومحمد اللي رواه مسلم رواه مسلم له متابعة مسلم روى عن القتال وروى عن أشياء خفيفة الضبط مثل هؤلاء حديث حسن يعني أي نعم حديث حسن وروى عن طبقة ثلاثة ضعفاء بس ما خرج هذا أنا بدي أخذ الحياة كلها تجي حسن الترتيب يصير الصحيحان ثم الموطأ ثم صحيح بن خزيمة صحيح بن حبان ثم عاد أبو داود والنسائي احنا عندنا ترتيب على لا قصدي على بالصح محل الصح يعني في ثلاث ارباع من كتاب صحيح الخزيمة مفقود والجزء الموجود حتى نهايه الكتاب صحيح بس الموجود عندنا حتى نهايه الحج لا خذها نهايه الحج نهايه صار يعني نصف الحج عندنا الى نصف الحج الى نصف الحج الله يحفظكم عليه. شكرا جزيلا. يا هي لا لا هيش هيش لا لا ايش السر مقصوده هاي اهم في التفسير. الله يحفظكم حين وفق ان شاء الله حبيبي الله يروي معمر عن الزهري. نعم صحيح. يروي عبد الرزاق عن القرآن أبو لباب أو زيد بالشرك. يعني معمر عن الزهري عن ابن عمر بالشرك. وتابع معمر علي يونس. تابع معمر يونس. يونس بن حبيب. لا يونس بن يزيد الأيلي. والعيسى بن عيينة. إسحاق الكنبي والزبيد حنا المزبي. وخالفهم هؤلاء عن معمر صالح وابن أبي حفص وابن عن الزهري صالح الكيسان نفسه وابن أبي حفص وابن أبي عن الزهري ذكروا هو يعني مو أو بدل أو جيد في المدار من هو الزهري قسم روم عنا أو وقسم روم عنا في الاختلاف في حمد الحرب سلام ورحمة الله حياك الله عن مدار من الشهر السلام عليكم. أبو السلام عليكم.